انزل يا حنشل، خلني نشوف أحد نسأله بهالحارة عن بيت الأجار. وش بلا حارتهم يبا ظلام؟ يمكن طافي الكرهب، ولا حد هالعيال الصغار شافطوا هالضغط العالي وملتمس وطافي كرهبهم، والولد هالحين بل مستفشي. وبشرك انه طيب، لكنه غاد ينتقل افحمه، وكل هذا من السهر. يا مسكين، هو كبير ولا صغير؟ يعني وسط، يعني لا كبير ولا صغير. اقول احسن خلنا نسأل هالولد. انت هي يليد نو احلى، شجايبكم عندنا بحارتنا؟ اكيد مقرزين وتبون مساعدة. الله يا زين، سياراتكم حمرة، معكم عفريتة نجرة. الله لا يبلعنا. شوف يا حنشل، هذه نتيجة السهر، ولا احد يغرز بشارع. هيه انتو صقير الماك، سمعتوا اخر النكتة؟ إنا لله، هالسبيكة اللي وقع نابو. أقول طس طس وراك. في واحد راح يم البقالة، أرسلتهم أمه، وبعدين لقى الحلاق مسكر. أقول تبي تسكت ولا هالحين صنك لك تسفن على وجهك؟ طس وراك يا طس. عاد لا تقول تصني تصني. طيب أصبر شوي، أصبر. ها عيال، ها تعالوا شوفوا هذا، يبي شو اسمه يطرحن، تعالوا خلنا نتمردغ شو اسمه هذا مع بطنه. يلا بسم الله، منين طلعت سلاحف النينجا؟ تصني وجيهن تلحس، اللهم اسكنهم مساكنهم. يا ويلكم من ابوي، الحين يذبحكم كلكم. لا لا لا يا حنشل، لا يبا، يلا كفخهم، يلعب عليهم، ذبح ذبح. لا، كل شيء باتفاهم زين، الشر ما هو زين يجيب السهر. انتم يا عيالي روحوا روحوا ودوروا عفريته عشان طلع سيارتنا المغرزة. روحوا روحوا. طش طش راح طش يا وليدي، اهرب وانحش، جينا حارة مجانين لا تبلش وانا ابلش. طش طش راح طش يا وليدي، اهرب وانحش، جينا حارة مجانين لا تبلش وانا ابلش. انا ون وانت ون، والحارة عاددها متن، فيها مكبار وصغار، اصغر واحد وزنه طن. طش طش راح طش يا وليدي، اهرب وانحش، جينا حارة مجانين لا تبلش وانا ابلش. الاول ابنه ممصوعة، والثاني رجله مقطوعة، حتى الثالث عينه خضراء والعين الاخرى مفقوعة. طش طش راح طش يا وليدي، اهرب وانحش، جينا حارة مجانين لا تبلش وانا ابلش. معهم واحد اصلع راسه، وثيابه رثه من حاسه، وبحلقه علق نبيله، وبيده ماسك محساسه. طش طش واحد طش يا وليدي، اهرب وانحش، جينا حارة مجانين لا تبلش وانا ابلش. واللي بجنبه دب الحيل، شكله ياكل رجاجيل، والظاهر عينه علينا يبي يحللنا تحليل. طش طش واحد طش يا وليدي، اهرب وانحش، جينا حارة مجانين لا تبلش وانا ابلش. حارة كله سراقين يسرقون الدكاكين، والسيارات يشلحونه، والعمال المساكين مساكي. طش طش واحد طش يا وليدي، اهرب وانحش، جينا حارة مجانين لا تبلش وانا ابلش. فيها انواع الشيبان، غالبيتهم نحتان، ينحتون الطير الطاير بس ما تقل ميشان. طش طش واحد طش يا وليدي، اهرب وانحش، جينا حارة مجانين لا تبلش وانا ابلش. اوه نو ماي كار، عجنها ورعان صغار، واي بس نو يس، صارت علبة كتشب حار. طش طش واحد طش يا وليدي، اهرب وانحش، جينا حارة مجانين لا تبلش وانا ابلش. الشوارع يحفرونه، المباني يهدونه، والمحلات احرقوها، حتى اللمبات يكسرونه. طش طش واحد طش يا وليدي، شوفوا يحرقوها. حارة شر وعصابات معروفة بين الحارات، من يدخل لازم يتأذى، نسأل الله النجاة. بلا صح. طش طش واحد طش لا يا شيخ، اقولي بس الله يلا. طش وانا ابلش. طش طش واحد طش يا وليدي، اهرب وانحش، جينا حارة مجانين لا تبلش وانا ابلش.